โกศลพิธีมหาปราณีพิธีมหาปราณีชักดีโปรโตคอลเฟรนไนท์แอนด์ไอร์มันทัพไอร์พูดเซตโปรโตคอลเฟรนไนท์ที่มันเรียกได้ที่ and when we connect him to a protein we get a hemoprotein now what example of hemoprotein do we have we have taken the hemoprotein the most abundant in the body is hemoglobin next we have myoglobin then we have a number of enzymes meaning enzymes in the chehadine what we tell you about our hemoprotein we have cytochrome oxidase what's the importance of cytochrome that the cytochrome oxidase expressory change electron transport change good catalase and peroxidase what's the importance of catalase and peroxidase they get rid of hydrogen peroxide good we have also two other enzymes lithophan pyrrolase or dihydrogenase ودخل الزيت إن شاء الله مع الزيت وكان متابل وأخيرا نيتريك أوكسيد سينتيز ذلك من نيتريك أوكسيد from arginine كل دول all these are hemoproteins now how do we synthesize heme then form hemoproteins synthesis of heme occurs in bone marrow this is the most common liver and other cells 85% of heme synthesis occurs in bone marrow, 13% in the liver, and 2% in other cells. اشمعنى البول مارو أكثر حاجة تعملين؟ عشان الهيموجلوبين اللي هو يمثل معظم الهيموبروتين من our body. الليفر، ليه الليفر عنده كمية كبيرة كده من الهيم؟ لأنه فيه سيتوكروم وسيتوكروم أوكسيديز وفي كاتاليز وبيروكسيديز ميني هيموبروتين and other cells طبعا فيه برضو سيتوكرومز وسيتوكروم أوكسيديز synthesis of heme occurs partly in mitochondria and partly in cytoplasm. The first enzyme of heme synthesis, as well as the last three enzymes, أول وهذا ثلاثة enzymes, are present in mitochondria, while all other enzymes are found in the cytosol. Let us now remember that the same thing. The cell, the enamel, and the heme pair of the cell intracellular cycle. Now let us discuss a step of insulin. Glycine supplies the nitrogen of the pyrrolate. ما خدنا الجلايكين ميتابوليزم لو تفتكروا قلنا ان امبورتنت ان انسن قلنا مين كمان كان امبورتنت ان انسن فاكتور اللي هو ايه؟ امتى سمعنا عنه؟ في الفيتاميك اسيد سايكل كريب سايكل قلنا فاكتور اللي هو ايه؟ از امبورتنت ان انسن ذيس تو ار ذا بريكيرسرز اوف هيم ان انزايم نون از ان ال اي سينتيز امينو ليجيوليك اسيد سينتيز combine glycine with factor OA, releasing coenzyme A. And that factor OA was one for, and OA and CD. And that was hydrogen, then a CH2 carbon glycine, would have an OA. But if it's factor OA, just for my question. Good, that this part, shown in red here, is factor A. This is factor A, factor A. The green part is glycine. If a glycine was say hydrogen and CH2, so that CH with a CH2, where coenzyme A accepted this hydrogen to form CoNH, and now we combine factor A with glycine. Now, what is the name of this compound? Compound that contains 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbons, and it is a dicarboxylic acid. Meaning that glycosylic acid is a G6 carbon, then it's more adipic acid. Mm-hmm. And when it's G, half the carbon can it go a glutaric acid. That's how much it will say. When it's G2 carbon can it go a succinic acid, no way. And if it's a woman, it's a woman that can't contain a succinic, it's a succinic. we get into a certain six carbon adjacent. We have an amino group in the alpha position and the keto group in the beta position. If I let it have a alpha amino, beta keto, adipic acid or adipate. And that's the focus in the rest. الثاني صوت على الثاني أجل إنما لو قلنا إسم أجل فمش من إما في أجل جهاز أو الثاني جيد فيه هذه البروزيس وبعدين في كومباوند باي ذا سيم إنزايم ويل أندرجو دي كربوكسيل الكربوكسيل جروب هير إز لوست إن ذا فورم أوف كيو 2 والهيدروجين بتاعها يروح في دي إتش اللي جنبها يبقى دي إتش. طيب كنتيك تيست هو يا ترى في برودكت اسمه از نون از امينو ليبيولينيك يعني لو شلنا الامينو جروب دي وعملنا دي في شي 3 يبقى ده اسمه ليبيولينيك يبقى الليبيولينيك ده في شاور خمسه كاربون في 1 كاربون جروب و الجارا كاربون كيتو اوكي فدي في ليبيولينيك اكيد وده الامينو جروب هير في امينو ليبيولينيك الأمينو جروب فأي كاربون يا ترى؟ دي كاربوكسيل يقول لي إيه؟ ألفا يقول لي بيتا يقول لي جاما يقول لي إيه؟ دلتا أمينو جروب إن كنت دلتا كاربون يبقى ده اسمه دلتا أمينو ليبيوليك أسيد أند إتس أبريديتد أي أل أي أي أل أي مين دلتا أمينو ليبيوليك أسيد. Now see the two steps are catalyzed by one enzyme. The enzyme that you take is going to be amino ليبيوليك أسيد يبقى نسميه amino we did not consume ATP, وبالتالي it is called synthase. Remember that the two steps require ATP. The two steps, conversion of factory for antibody into delta amino ribulinic acid, requires one enzyme and it occurs in two steps with the intermediate formation of alpha amino beta keto ATP. This enzyme has been a rapiano command. It requires PLP. PLP عمال يشتغل كتير قوي في البروتين ميتابوليزم، خد بالك. كل شغله في البروتين ميتابوليزم بداية من ايه؟ من الابسوربشن اوف امينو اسيد فروم ذا سيل. من اول ابسوربشن امينو اسيد فروم ذا سيل ريكواير PLP. ترانزامينيتد ريكواير PLP. دي هايدراتيد، دي سالفايدريتد، كل دول ريكواير PLP. هيم سنتيسيس ريكواير PLP. وبالتالي نتوقع على واحد عنده بريدوكشن ديفيشنسي ممكن يجيله فيه. If you have بريدوكشن ديفيشنسي you might get anemia. You might get anemia due to failure in synthesis. Then PLP is required for in synthesis. طبعا this is a very uncommon cause. This is a very uncommon cause. انما if it occurs we get anemia. نعرف ايه ده يعني الانسان ده؟ إن هو الـ E-Enzyme دي الـ Committed Step مدام تحت الـ OA مع الـ اتحدوا مع بعض وعملوا في الآخر إيه اللي إيه يبقى دي الـ Committed Step يبقى خلاص لازم نكمل دي فدي الـ Enzyme وعليه Regulation How it is regulated by the end product of the process إحنا في الآخر هنبني إيه هيم هيم الأستيريك اللي implement the enzyme هيم الأستيريك اللي implement this enzyme also is a heavy synthesis and death, synthesis. Okay, it's not the same as ALA. Delta amino ribulinic acid. The para ALA. The book is the ALA. And it's not ALA number one. The ALA or the ALA day. The thing number one. Okay? And the second number one, the kid first wagon, him a father and a steady couple. يعني الفرقات في الجروب بتاع الجمرة واحد وحطها في CH2 بتاعتها والسي اتش 2 طبعا سي اتش 2 طبعا والسي اتش 2 بتاع الاولاني وحط السي او بتاع الثاني والسي او بتاع الاولاني وحط السي اتش 2 او الان اتش بتاع الثاني وبالتالي هنقدر نجيب لكم الاستماعيين واحده من هنا واحده ويريموف تو مولكيولز اوف ووتر لو شلنا ميه من هنا يحصل ايه؟ يحصل دبل كومبلكس لو شلنا ميه من هنا يحصل دبل كومبلكس يحصل شيفت اوف دبل بوند وي جي دي ذيس فاينل كومباوند ذيس فاينل كومباوند كومباوند ده فيه يبقى ايه الرينج دي؟ ذيس از ابيرورين مش كده؟ ذيس از ابيرورين وشكل فيها ايه؟ ده ايه ده؟ studiosità, se che c'è, vuole chi studi studiosità dalle proprie mani. Che va da ora per ora, c'è chi aspetta che la nasce, proprio lì che la nasce, o chi studi ed è su arci. Allora c'è o corpo o idrogeno, o se fa o B, B, G, o la stessa cosa del mare. E poi di B, corpo o idrogeno. Corpo o idrogeno. Mi pare che ho un'idea che è il corpo guagliero di lui. È andata lo spesso. E poi c'è un lavoro, è un biotto po' di amici, è stata. Mi ha detto che lei di Hawel, a lei che è il corpo guagliero di lui, per lui è quanto si fa a me, di Hagrati, è un di Hagrati, è un corpo guagliero di lui, perché ha un EMD di Hagrati, ho vicino, ma io mi chiede come se li metti e le diagno te, perché niente è vero, se ne vengono in maia, che beh le diagno. Quelle sanno che stai te, che stai un po' peggio. Poi se li fosse fatto un po' agli esempi di Vicenzi, a me lì fa un pedito. E lì però, e le ciò a dire di me, perché se non si scrive, ho stivato le action, e le diagno te, io lo so, a uscire in maia. E lì per la dire, vuoi usare un summer, una fase clinica lì, BBG sentenza, hanno creato BBG. Questa è un BBG sentenza, hanno detto il corpo, ma il genere. Potrebbe essere BBG o E, o il corpo, ma il genere. Le terminali per entrare anche le terminali di Hagerty, perché non ho riguardo il link, è scoperto, e che è sempre del baile. Quella mi fa stare le poltroni, mi hanno le linee. Nel caso di le poltroni, dicono le linee. Le depose che le capito in linea, ho le lette in territorio, sono tutte in line. Se non è le depose, ma sarà un po' lette, ma ora non sarà un po'. Ma ora. Non lo faccio, ok? Ma se non lo faccio, no? Adesso farà un po' lette. E ecco, ma lo faccio, anche un po' lette. Ok. Poi per dire polvere si anche gli anini. Sei a fare tutti gli amici per non del polvere. Se li pitano su una mano e non fa tutte le cose. Le mente delle lezioni non mi ha dato una forza, ma ancora anche la stessa mente. Non ho fatto il posto dell'acqua, come vedete che viene un cane del polvere. Ma non stava parlando per me. Non basta, ma arco, non mi ha dato il polvere, ma fa tutte le cose. Quando per من المدين كمان المدين صار يحط له سبع هيك لسه ها عشان يحتى انه كثير نعم تعرفوا يصير له مره لا اكيد تعرفوا ها اللي السبع هيك لسه في حتى انه كثير نعم بتلاقوا ايه بيطلع في الدم ويطلع بالعربي وبالتالي لو بالدم لا لكن بيشتغلوا في مطار المدين بيشموا البيبر بتاعته انكلوز السبع هيك لسه وبالتالي طبعا حصلوا دلوقتي لو تاخدوا بالكم بعد سنوات كثيرة بنستعمل نان ليدد جاسولين أو لا نان ليدد بنزين لأن الليدد من المواد الخطيرة وبالتالي بنحاول نبعد عنها على مدى البنزين فأنا بقول ده بيفكر ليدد فالفلين في سؤالينيا بيفوز انهبت اي ال اي دي هايبرتين اللي هو بي بي جي سنتين ده هو حاجة مدينة وحاجات ثانية دلوقتي مع انها حاجة اسمها بورفيريا اكيوت بورفيريا طيب احنا وصلنا الى ايه بقى؟ وصلنا الى كوربو بايدينوجين من الفاك اسمه بي دي جي. خدوا بالكم انا راكبه ادي الفيرورين ها في ان اتش وبعدين في اسيتيت وبروبيولين. نربطهم ب A و B وفي هنا كمان ميثلامين ها سبكة في هذه القانون بتاع الفيرورين. في 2 ان اتش ده كوربو بايدينوجين. طيب هنعمل ايه بعد الفورتو بايلوجين؟ هنعمل في الاخر البروتو بورتر الماين اللي احنا هندخل بوست الاير عشان نعمل ازاي؟ اشمعنى ده مناسب؟ لان في فيرورين واحنا عارفين ان الهيم يحتوي على ايه؟ اربعة فيرورين، الكلام اللي فاكر كان اللي فات. الهيم يحتوي على ايه؟ اربعة فيرورين. فاحنا بنينا الاول واحدة بس اللي هو الفورتو بايلوجين، وبعدين هنعمل ايه؟ We are going to connect four of these together. ها يثبت أربعة طرق وبايرن مع بعض. أدي واحد، أدي اثنين، أدي ثلاثة، أدي أربعة. أوكي؟ إحنا شلنا إيه لما شبكنا نفرض سمينا دي نمرة واحد ودي نمرة اثنين. إيه اللي بينهم ده؟ في شتوم. يعني إحنا شلنا إيه بقى أثناء التشبيك؟ شلنا إن الشتوم. مظبوط. لما شبكنا هنا برضه هنا كان في في H2 وإن H2 كده؟ فضل في H2 لأن H2 شارك. يبقى من هنا شلنا ال H2 ومن هنا شلنا ال H2 ومن هنا شلنا ال H2 يبقى هنشيل أربعة أمونيا. يبقى الفور كوبايلينوجين هيديني هذا المركب أو الحلقة اسمه إيه وزائد أربعة أمونيا. أوكي؟ المركب ده اسمه هيدروكسي ميثيل بايلين. هيدروكسي ميثيل ليه؟ عشان عندي هنا CH2OH. هيدروكسي ميثيل بايلين. أوكي؟ نلاحظ ان الهيدروكسي مثل بايلين عباره عن يورورين وفيها اسيتيك وبروبيونيت اسيتيك وبروبيونيت اسيتيك وبروبيونيت وبعدين بتوصل بينهم ميثيلين جروب تي اتش 2. ده الهيدروكسي مثل بايلين. الانزيم هنا تشيك انه بيشيل امونيا من البي بي جي اثناء الطاقه بنسميه بي بي جي دي امينيز. برضه الانزيم ده ما زال مستعمل في الكلينيكال. ده بتحكم بقى الجديد ده لازم نعرفه كويس قوي اسمه يورو بورفيرينوجين 1 سنتين. اسمه ايه تاني؟ يورو بورفيرينوجين 1 سنتين. طب ازاي نسميه كده بالرغم ان البرودكت بتاعه هيدروكسي ميثيل مايلين؟ كان المفروض نسميه ايه؟ هيدروكسي ميثيل مايلين سنتين. لا احنا بنسميه يورو بورفيرينوجين 1 سنتين. الاسم ده راجع ليه؟ لان احنا ما بنحسش بالهيدروكسي ميثيل بايلين لانه ان كان سبونتينيسلي لوز ووتر يشيل من هنا ومن هنا ميه ونشرب التربيز والفضاء ونطلع يورو بورفيرينوجين 1. عشان كده سميت الديزاين يورو بورفيرينوجين 1 سنتي. ادي اليورو بورفيرينوجين 1 عباره عن كام يورورين؟ 1 2 3 4 زي بروتو بورفيرين 9 اللي احنا عاملين له شرط في الاخر. مظبوط؟ في هنا بقى A P A P A P A P كل واحد. بوزيشن 1 دي A، بوزيشن 2 P. 3 A 4 P، 5 A 6 P، 7 A 8 P. دول الأوتر بوزيشن. ها؟ كلهم A P A P A P. وهنا هي ترى الوصلة بين الهيرورين T2 اللي احنا قلنا عليها موجودة هنا من الأول. أوكي؟ وادي الترورين الأربعة يبقى دي الأساس بتاعت وفي كل واحدة منهم دي اس بي اكيد بروبيلين ومترتبين بهذا النظام المعتاد وده اسمه يورو بورفيرين وجنوان. طيب عندما في وجود انزيم آخر لو متواجد بكثرة الرياكشن الأولاني ده هيحصل بقلة لأن الرياكشن الأولاني نوت انزيماتيك سبونتينيوس. ها؟ وحيث انه سبونتينيوس ده اللي سمح لنا نسمي الانزيم ده يورو بورفيرين وجنوان سبونتينيوس. كده ولا ايه؟ لان احنا زمان ما حسيناش ان ده بيتكون يعني كمية، حسينا على طول انه بيتكون لي يورو بورفيرينوجين 1 وعشان كده سميناه يورو بورفيرينوجين 1. تاني ليه سميناه بي بي جي دي امينيز؟ لانه بيجيب البي بي جي يشيل منه امونيا ويشبك اربعه مع بعض ويعمل لي هيدروكسيد الميه. طيب انما بقى بوجود يورو بورفيرينوجين 3 سنتيز ده انزيم اخر بنعمل ايه؟ برضه بنشيل ميه بس مش سبونتينيوسلي بالانزيم بتاعي وبنقلب اخر كيرورين. يعني ايه بقى بنقلب اخر كيرورين بالانزيم ده؟ بصوا كده بقى ايه الفرق بين النوع ده من اليورو بورفيرينوجين وبين اللي فات؟ ها؟ ايه الفرق بينهم؟ هنا اي بي زي دي، هنا اي بي زي دي، هنا اي بي زي دي. انما دي ايه بقى المره دي اخر واحده بي اي وليس دي. يبقى النوع نمرة واحد يورو بورفيرينوجين 1 كلهم A B A B A B A B انما 5 3 وده اللي يهمني وده اللي هستعمله وده اللي هعمل منه لين في النهاية. ها؟ A B A B A B الأخيرة مكتوبة P A. مين اللي هيلعب الأخيرة دي يا ترى؟ يورو بورفيرينوجين 3 يورو بورفيرينوجين 3 طب ايه الكايتيروجين دي؟ احنا معتادين نقول بروتو بورفيرين مش كده؟ بروتو بورفيرين مع الحديد بيعمل ايه؟ صح؟ امال ايه اللي بيعمل ايه؟ يعني ما هواش ان ساتوريتد. لو بتفتكروا في الهيم كان كل واحده من دول تي اتش انما هنا زي ار اي تي اتش 2. ها؟ لما يكون دول تي اتش 2 والنيتروجين كل كلهم ان اتش كلهم الاربعه ده يبقى فولي ريديوز وده بنسميه ايروجين. هو في الواقع الايروجين ده ممكن سبونتينيوسلي يفقد هيدروجين ويتحول الى فورمالين. انما هنا هو يبقى فورم ايروجين فورم ذا ريديوز فورم. كل دول بيشيلوا بال اتش والاربعه هيدروجين ان اتش مش اتنين بس. خلاص تعرفنا الفرق بين اليورو 1 واليورو 3. هو احنا قلبنا الاي دي الاخيره الى اي ادي الفرق بين الاثنين وتيجي تجيب فيها الانزيم يورو بورفيرين 3 2. هنكمل بقى من غير ما نرسم بالين كامله نمرة تبدأ وتتعامل الحضيات دي وحيفضلوا زي ما هم بروكينين. ها؟ نمرة 2 و 4 هحولهم من بروكينين دي بقى إلى فايلنت بروتين. هنرمزهم بالبي. ادي نمرة 2 أصبحت بي ونمرة 4 أصبحت بي. إنما 6 و 7 ما زالوا بروكينين والناتج يبقى بروتو بورفيرينوجين 9. يبقى عملنا تغييرين. ايه هما التغييرين؟ الاسم تحول من كوبرو الى ايه؟ الى برود دي حاجه. اوكي؟ وكمان النمره تحولت من 3 الى 9. ليه يا ترى؟ كانوا زمان بيسموها 3 بره. وبعدين باي باي قالوا لا مش هنسميها 3 هنسميها 9. هو النمره دي اللي ايه؟ واضح كده من اللي احنا قلنا قبل كده على اليورو 1 ويورو 3 والكوبرو 1 والكوبرو 3. ريز ايه؟ لترتيب الكلمه جروب حوالين الاوتر ايه بوزيشن. مش كده؟ ما يكونوا مترتبين بالنظام العادي A B A B A B A B كلهم يبقى ده تايب 1. قلبنا الأخيرة بقى تايب 3. هنا بقى في جروب جديدة اتكونت. الأول كان في إيه؟ أونلي أنتيكيتد بروكينين أو أونلي مثلا بروكينين، مش كده؟ إنما هنا في جروب اتكونت فاينل جروب. أصبحت الاحتمالات بتاعت الترتيب زادت. فغيرنا النمرة عادي. غيرنا النمرة من 3 إلى 9 لأن بقول احتمالات التغيير زادت لأن في 2 نيو جروبس اتكونوا. ما هم ماشي تو تايب بس جروب اللي فات كلهم في تو تايب جروب بروكينيز مع مثل او اسيد انما هنا لا هنا 3 تايب جروب احتمالات الترتيب بتاعهم كتيره فبالتالي ده بنسميه بروتو بورفيرينوجين نمره 9 وليس نمره 3 بس تقول زمان كنا بنسميه 3 غيرنا هذا الاسم من عده سنوات كده احنا قربنا من ايه؟ قربنا من الهيم بقى مش كده؟ كده قربنا من الهيم لان الهيم عباره عن بروتو بورفرين بدل انوجين خد بالك لغايه دلوقتي كان انوجين هنحوله الى بروتو بورفرين ازاي؟ ادي بروتو بورفرينوجين نمره 9 اللي احنا لسه شايفينه من شويه بس ما حضرناهوش بالتفصيل هنا حضرناه بالتفصيل عشان اعرف ايه اللي يحصل فيه اما يتحول الى بروتوبورفرين بدل كيلوجين. خدوا بالكوا عندي اربعه فيرورين مش كده؟ ومشبكين بايه بقى؟ 1 2 3 4 200 جروب 200 اللي هي دي اتش 2 مش كده؟ والاوتر بوزيشنز الثمانيه على طول ايه؟ ام في ام في ام في تي ام تحكيره مقلوبه عشان كده بروتوبورفرينوجين 9 كل الانس اللي جوه ان اتش مش كده؟ كلهم ان اتش ان اتش يعني اربعه عامل من جوه بالاضافه ان الفا اسمها الفا كارتون على فكره دي الفا ودي بيتا ودي جاما ودي دلتا كلهم في اتش 2 ده بروتو بورفيرين وكان كيلوجين كيلوجين دايما معناها ساتوريت الكمبعه هيجي بقى ازاي نكتب بروتو بورفيرين عشان نشتغل على ده اوكسيديز يأكسد البروتو بورفيرين يعمل ايه بقى؟ بيشيل هيدروجين من كل من هذه البوزيشن الالفا والبيتا والجاما والدلتا هنشيل من كل واحده هايدروجين بدل ما كانت تي اتش 2 تصبح ايه؟ تي اتش تصبح ايه؟ بعد ما كانت 200 جروب ها؟ بعد ما كانت سوري 200 جروب تصبح 200 جروب دلوقتي انا عندي هنا 200 جروب تي اتش بس ايه الدليل ان كل واحده من دول تي اتش؟ ان كل واحده فيها كام بوند؟ ثلاثه يبقى فاضل هايدروجين من واحده ها؟ انما هنا كل واحده فيها كام بوند؟ اثنين يبقى كل واحده من دول تي اتش 2 انما هنا كل واحده منهم تي اتش بس عشان كل واحده فيها ثلاثه بوند يبقى اسمها 200 جروب بدل ما كانت 200 ادي حاجه الحاجه الثانيه اللي طلعت معايا الباير كمان ان دي كانت ان اتش ودي كانت ان اتش اصبح كل واحده منهم ان بس يبقى احنا شلنا كم هاي يبقى 6 هاي أربعة من الأوتر الألفا والبيتا والجاما والدلتا ال 200 جروب تحولوا إلى 200 جروب أدي حاجة واثنين من الهيدروجين بتوع الفيرورين يبقى طلعنا 6 هيدروجين يعني 3 ان اتش مين اللي بيقوم بالمهمه دي تاني؟ بروتو بورفيرينوجين اوكسيديز لانه في اكل البروتو بورفيرين ويحوله الى بروتو بورفيرين 9 بدل النمره هي هي لان النمره كانت نص مطعم ما دام عملنا بروتو بورفيرين 9 هنجيب بقى ال 2 هيدروجين ال 2 ان اتش دول الفلوس ونحط بتاعهم الايرن علشان يبقى الناتج بتاعي هيم يبقى ده الفاينل برودكت بتاع هيم عباره عن بروتو بورفرين 9 وفوسفو ايرون ان ذا فيرست ستيج 2 بلس 2 Mi degli so che hadith fosse il pronto correre, che non è che mi dice se, da un po' mai, a un esatì che me, per lo che ne te, la tua mescheletta nel iron mai. E me ne si può mettere, iron, pi, organic compound, per farmi il pronto di etara, per farmi anche chiletta. Già stava per le stesse famiglie, da Sana, Ferro, Kelly. Qui vedete la banda team, che era Erkard, Capo a Parigi. Una volta che dato, ora regge, o vi ha sapevo che se non c'è un buon Capo, può essere, c'è la sua buona, e farlo se vuoi trovare, e se ne venite a fare la volta, c'è stata mia, sai. إذا أول خطوة هنا في الميتوكوندريا بلغوا أن هذا الرسم تحت الميتوكوندريا أول خطوة فكر القديم عن الرئيسين من جي ال اي سي يعني جي ال اي الانفاشن انزايم ده يكتب بمين بالهيم اللي هو الفايدر بروجكت تو ذا اكشن دي أول خطوة جي ال اي سي تي طبعا بيكون فيها انترميديت الفاميل وبيتكيف اديتيف وبعدين يتحول ال اي ال اي وبعدين ده يخرج من الميتوكوندريا ويروح للسيتوسول اشتغل عليه ال اي ال اي دي هايدروتيز اللي برضه اسمه بي بي اي سي تي زي ما قلنا وهي بي بي اي فوسفو بايدروجين قلنا من الاول ال اي ال اي سي تي اللي هي بروتين بس برودكت وقلنا هنا ان ال اي ال اي دي هايدروتيز اللي هي بايلات ليد فايتنينج يعمل انيبيشن لل اي ال اي دي هايدروتيز عشان كده من ضمن مظاهر الليد فايتنينج هذه الناس البي بي جي خدوا بالكم احنا دلوقتي اصبحنا في السيتوسول اول خطوه بس في الميتوكوندريا دلوقتي خرجنا كده السيتوسول وبعدين البي بي جي في اليورو كوربريرو جيرمان سنتيز يعمل هيدروكسي بيتا فايلين اللي قلنا ممكن سبونتينيوسلي سلولي يعمل يورو 1 يورو كوربريرو جير طبعا 1 او في الثمان يورو كوربريرو جير 3 سنتيز يجيني يورو كوربريرو جير 3 خطوتين دول معايا دلوقتي فين؟ في التصور ها؟ البي بي جي دي يعمل ايه؟ اللي هو يورو كوربريشن جيرمان سنتين بيعمل هيدروكسي فاتح فايلين لو سبونتينيوس بيعمل يورو كوربريشن 1 وده بقول تاني سبب اللي سميناه يورو كوربريشن 1 سنتين هو ما بيبنيش يورو كوربريشن 1 بيبني مركب ممكن يتحول الى يورو كوربريشن 1 without enzyme انما العادي ان اليورو كوربريشن 3 سنتين موجود بيحول الهيدروكسي بيتر بايلين الى يورو كوربريشن 3 وبعدين ثالث انزايم يعمل ايه في يورو كوربريشن 3 يعمل له دي كاربوكسيليشن يورو كوربريشن دي كاربوكسيليت ويطلع كوبرو كوربريشن 3 اوكي وبعدين ما ينفعش نفس الانزايم ده ممكن يحول اليورو 1 الى كوبرو 1 لان الانزايم ده مش سبيسيفيك لنوع عشان كده ما سميناش يورو كوربريشن 1 او 3 لا سميناها مفتوحه دي كاربوكسيليت الكوبرو 3 بعد كده يخش الميتوكوندريا ويحصل له اوكسيديشن بالكوبرو كوربريشن 3 اوكسيديت نحول اثنين من البروكينات الى ماينر جروب ويتكون بروتو كوربريشن 9 زيتا هيروجين ونبريتو 9 خيار بدل 3 وبعدين بالاوكسيديت يتأكسد إلى بروتو كوربريشن 9 وبعدين بنتره كالتين يعمل ايه يبقى اخر ثلاث ديزاين زائد اول ديزاين كلهم في الميتوكوندريا والثلاثه في الوسط في السيتوسول خلوا بالكم الحاجات دي بتتقل له فيها مين في الميتوكوندريا ومين في السيتوسول ايه اهميه ان احنا نهينا البروسيس في الميتوكوندريا طبعا ما اهميه ان احنا بدينا البروسيس في الميتوكوندريا ونهيناها في الميتوكوندريا ها ليه اولا لازم تبدا في الميتوكوندريا؟ هو مين اللي هيتفاعل مع بعضه في الاول؟ الرئيسي مع مين؟ فاكتن الفو ايه؟ يجي مين فاكتن الفو ايه؟ بالتريبسايتر يجي يفضل بقى البروتين دي تحت الكورتيكول والا كان لازم اطلع فاكتن الفو ايه بره السايتوسول. طب كويس. ليه بقى نهيناها كمان في الميتوكوندريا؟ ها؟ لأنها في المستقبل عشان الفاينل برودكت بتاعها يقدر يعملها كنترول يعمل انهبيشن عبد الملك تؤدي إلى مجموعة من الأمراض اسمها بورفيريا. اسمها إيه؟ بورفيريا لأنها من البورفيريا. والبورفيريا بيبقى سببها partial deficiency of one of the enzymes of hepatin. ده سبب البورفيريا. إحنا قلنا عدد كبير من الإنزيمات كده ليه؟ قلنا سبعة. منهم أربعة في الميتوكوندريا وثلاثة بره. أي واحد منهم يحصل فيه ديفيشنسي ممكن يعمل لي مشاكل. دي المشاكل اللي تحصل أول حاجة هيقل الهيم سنسيسيس. هيقل الهيم سنسيسيس. وما يقل الهيم سنسيسيس يحصل إيه الـ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA التغيير يعمل ايه؟ يزود الانترميديت سوبليت سيرفيسز ما قبل الديزاين طبعا، ما بعد الديزاين يقل كده ليه؟ عشان كده قلل الايفكت. انا جيت الديزاين في الوسط وقفت نتيجه نقص هذا الديزاين، يبقى ما قبل الديزاين يرى له ايه؟ يزيد، وما بعد الديزاين يقل. ما قبل الديزاين يزيد زياده عن اللزوم ليه؟ لان الانكبيشن باي تيم راح، لان فاينالي مين البرودكت فيه؟ ما انا مش قادر اعمله. لما التيم قل يبقى ليه الايفكت يزيد وكل البروسيس تزيد. صحيح، فالسكسيسيف برودكشن بقى للانترميديت. طيب تشمل ايه؟ الاي ان اي نفسه والبي بي جي واليورو بورفيرينوجين، الثلاثه دول هيدروفيل. ليه يا ترى؟ عشان ايه؟ الاي ان اي نفسه فيه كاربوكسيل جروب في كده امينو نيوكليك اسيد، في كمان امينو جروب. البي بي جي فيه جرار رينج وفيها اسيتيت وبروبيلين، تو بولر جروب كده هيونايت كمان مش بولر وبس. واليورو في ايه يا ترى؟ في 8 اسيتي جروب، 4 اسيتيت و4 بروبيلين. عشان كده المجموعه دي هايلي ووتر سوليبل هايدروفيلك، دي ار سكريتد ان يورين او كونوا كيمياء كده. المجموعه اللي في الوسط اللي هتشمل الكوبرو بورفرين وانجن دول امبليفايد. ايه الفرق كان بين الكوبرو واليورو؟ اليورو فيه قلنا فيه 4 اسيتات و4 بروبيلين. طب والكوبرو فيه 4 ميثل و4 بروبيلين. يبقى انا فقدت 4 من البولاريتي كده ولا ايه؟ ها؟ يبقى البولاريتي بتاعته قلت قوي عن الاول، فيعتبر وسط امبيفاتيك. البروتو بقى هيدروفوبيك الى حد كبير. ليه؟ البروتو فيه بس 2 بروبيلين مش كده؟ فيه 2 بروبيلين، وبالتالي 2 بروبيلين و6 هيدروفوبيك، 2 فاينل هيدروفوبيك وال4 بيتل هيدروفوبيك، يبقى فاينالي الى حد كبير يعتبر هيدروفوبيك. الهيدروفوبيك ينزل في الاسطول، الليفر بينزله في البايت ثم ينزل في الاسطول. الامفيباتيك ينزل في اليورين وفي الاسطول. الهايلي ووتر سوليبل هيدروفيلك ينزل في اليورين. يبقى انا اتوقع دايما الاي ال اي والبي بي اي واليورو بورتر كلهم هيدروفيلك ينزلوا في اليورين، ودايما بنحاول نقيسهم في اليورين. الكوبرو بنقيسه في اليورين كل في الستول، انما البروتو لازم نقيسه في الستول دايما. اوكي؟ طيب نعم، اي من هذه الانزايم بتاعت الليبسنس ممكن تحصل في الليفر وممكن تحصل في البولمر. لو حصل في الليفر، الخطر حصل في الليفر، يبقى اسمها هيباتيك بورفيريا. بورفيريا تاني معناها في ابروبريتي بورفيريا ميتابوليزم. لو حصل في الليفر يبقى اسمها هيباتيك بورفيريا. لو حصل في البولمر، ولو كان سببها نت بايدري تؤدي الى ايه؟ اريترو بويتيك بورفيريا. اريترو بويتيك ايه؟ بعد اريتيك اريترو بويتيك. ايه امثله على الهيباتيك بورفيريا دي؟ هتدرسها المره الجايه وانا هنقول اسامي. حاجه اسمها اكيوت انترميتنت بورفيريا، بورفيريا كيوتينيا كاربا، هيريديتري كوبرو بورفيريا وفاريجيت بورفيريا او بورفيريا فاريجيتا. دول كلهم بيحصلوا في الليفر. الديفيشن بتاع الديزاين بيحصل في الليفر. المجموعه الثانيه الاريتروبويتك يبقى الخطر في الاريتروبويتك وعندي مثالين، كونجنتال اريتروبيتك بورفيريا وكونجنتال بروتو بورفيريا. بالنسبه للبروسيس دي اللي بتحصل في الليفر هيباتيك بورفيريا، بيظل الوضع ها الفورمال دول انتي بكتيريا، الانجليزي فارمين ده انتي فارما، الباربيتريت دول هيبنوتيك. كل دول بيستخدموا استخدام انزيم اسمه سايتوكروم بي 450. ليه يا ترى يستخدموا حاجه الانزيم ايه؟ انه يعمل لهم اوكسيديشن عشان بعد كده تحولهم الى مواد اخرى سهله الاخراج، عشان نحولهم الى مواد اخرى بعد الاوكسيديشن مواد سهله الاخراج. والتاني الانزيم اسمه ايه؟ سايتوكروم بي 450. ايه بقى السايتوكروم بي 450 ده؟ السيتوكروم يبقى فيه ايه؟ فيه اي. طب لو زاد احتياجي لهذا الانزيم يحصل ايه؟ يبقى احتياجي للاي زاد، ومثلا زاد احتياجي للاي يحصل ايه؟ يزيد انتاج البورفيرين. ها؟ يبقى الادويه دي كلها بتعمل بتزود البورفيريا وبتعمل اتاكس البورفيريا ليه؟ لانها بتستلزم استهلاك السيتوكروم بي 450 بيستهلك الهيم، وما الهيم يستهلك هيبقى ديماند فور سنتيسيس يزيد، وما دام زاد الديماند فور سنتيسيس يبقى انتاج البورفيرين زاد، والبورفيرين هي اللي هتعمل لي مشكله. ده بصفه عامه ايه اللي يحصل؟ او يعني ازاي تحصل البورفيرين؟ الحكايه زي ما بقول تاني ان زياده استهلاك الهيم بيزود انتاج البورفيريا. واحنا بنقسم البورفيريا الى نوعين، اكيوت بورفيريا وفوتو سنسيتيف. فوتو سنسيتيف الاكيوت بورفيريا سببها ايه؟ سببها زياده البي بي اي او الاي ال اي، لان الاثنين دول توكسيك تو نيرف سيل، وبالتالي بيعملوا نيرف انجري يؤدي الى ابزورب بين، الى بريفرال نيورايتس، الى ماسل باراليسيس، الى نيورو سايكياتريك ديسوردر. كل دول بيسببوا للسكند برودكشن او بي بي جي اند اور ال ال، يعني البي بي جي يعملها والاي ال يعملها، ولو جت الاثنين يعملوها. ده بتبقى نتيجه نقص البي بي جي سنتين او البي بي نقص البي بي جي يعمل ايه؟ اوكي؟ لو نقص البي بي جي سنتين مين اللي يزيد؟ الاي ال ايه؟ هما لو نقص البي بي جي يعمل ايه؟ مين اللي يزيد؟ البي بي جي. وزياده اي منهما اقول لو توكسيك افكت على النيرف، دي مش معروف على وجه التاكيد، بس محتمل نتيجه نقص البي بي بين انيرجي. المهم هيحصل نيرف انيرجي، وبالتالي بتعمل بقى ابدومينال بين كوليك. بتعمل كبير كوليك. مرض شديد. بريفرال نيورايتس. ماسكولار باراليزيس اند نيورو سايكياتريك. كل دي اعراض الاكيوت بورفيريا. اوكي؟ الفوتو سنسيتيفيتي بيبقى سببها ايه؟ البورفيرين. خد بالك ما فيش بورفيرين. بي بي يو ال ايه؟ ما فيش بورفيرين خالص. انما الفوتو سنسيتيفيتي بيبقى فيها خطأ في البورفيرين. اوكي؟ فيها زياده في البورفيرين. خد بالكم كمان زي ما قلنا في الاول خالص ان البورفيرينوجين ممكن سبونتينيوسلي بالاخص بعد التعرض للضوء او للهواء يتحولوا الى بورفيرين. من غير انزيم ولا حاجه. طبعا دي سلو بروسيس بس ممكن تحصل. طيب اما يحصل كلام بقى عند الاسكين البورفرينوجين عند الاسكين تتحول الى بورفرين، يكون عندي افكت منهم. البورفرين بقى اما تتعرض للضوء عند ويب تمب 400 بتعمل رياكتيف اوكسجين سبيشيز، وده بيعمل لايسوسومال دامج، وبالتالي دي اعراض بقى هذا المرض في الحاله دي. يبقى السكين دامج عباره عن التهاب جلد. لما الشخص ده يتعرض لشمس يجيله التهاب في جسمه. ليه؟ لان بقول الشمس تاني فيها وجه 400 نانوميتر، وده بيعمل ايه؟ بيعمل اكتيفيشن. اولا بيحول، بيساعد على تحويل البورفيرينوجين الى بورفيرين، والبورفيرين لما يحصل لهم اكتيفيشن يطلعوا رياكتيف اوكسجين سبيشيز، وده يعمل دامج للرايزوسوم. وما دام الرايزوسوم اتفرقعت واتفتحت جوه الخليه يحصل ايه؟ انفلاميشن وتسكين. كين دامج اند ديتكشن. لسه يعني ها؟ لما الواحد يتشرب يحصل ايه؟ يتكون فوقيها كده في كده، دي مليانه ايه؟ سيرة. ها؟ هي دي اللي اسمها بليستر او بلاك، سميها بليستر او بلاك. اوكي؟ كل ده بقول ناتج دامج اوف لايسوسوم باي لايت. نعمل ايه للشخص ده؟ ما نعرفوش الضوء، خليه بعيد عن الضوء باستمرار علشان ما يتعرضش لهذه ال skin manifestations. time, although it is not very rare. The body not the body is the eight and three. وتاكل عندي نقص في اللي ايه في الزيت، مش هقدر ابني ايه اللي ايه ومش هقدر اكمل في الطريق. وتاني لو عندي نقص في الايه اللي ايه في الزيت مش هقدر اكمل، يبقى مش هعمل ايه؟ يبقى يحصل ايه؟ انيميا. يحصل انيميا. اي نوع من الانيميا يا ترى؟ زي الايرن ديفيشن بالظبط. ليه؟ لان مش قادر ابني ايه؟ مظبوط؟ تبقى بالظبط زي الايرن ديفيشن ما عدا ان في ايرن كتير. ما عدا ان في ايرن كتير مظبوط؟ والايرن بيبقى دي بوزيتيف في البول مارو، وبالتالي بنسميها سيدروبلاستيك انيميا. سيدروبلاستيك انيميا نتيجه الديبوزيشن اوف ايرن كات ايرن ان سورس ان بول مارو. سيدروبلاستيك انيميا هل يحصل فيها اي نوع من البورفيريا؟ طبعا لا، لان البورفيريا سببها ايه؟ يا اما زياده ال ال ايه او السي بي جي او البورفيرين، ولا واحده من دول اتكونت. ها؟ فهنا نو بورفيريا، هنا مفيش بورفيريا ولا حاجه، انما في ايه؟ في كبير انيميا، هيدروبلاستيك انيميا. ممكن تسمعي بعدها في الفيزيولوجي في الانيميا. طيب الانتاج الثاني ال دي حضرتك ايه؟ اللي هو بي بي جي سنتيز اللي بيعمل بي بي جي. طيب ده قلنا انهبيتور فايلنت، يبقى في حد الليد بوزنج بيحصل ايه؟ اكيوميشن و ال ايه؟ وال ال اي دي قوي، لان مفيش مشكله في كتابه، ال ايه في الدرج موجود. يزيد ال ايه ويعمل ايه؟ يعمل اكيوت بورفيريا. قلنا زياده ال ال ايه او البي بي جي يعمل اكيوت بورفيريا. الانزيم الثاني هو اليورو بورفيرينوجين 1 سنتيز اللي هو البي بي جي يعمل ايه؟ الانزيم ده لو نقص يحصل ايه؟ يحصل اكيوميشن او بي بي جي يعني ايه؟ مش كده؟ الاكيد. ودول الاثنين يعملوا ايه؟ يعملوا اكيوت بورفيريا، اكيوت انترميتنت بورفيريا. اكيوت انترميتنت بورفيريا. الانزيم اللي بعده يورو بورفيرينوجين 3 سنتيز. لو الانزيم ده ناقص من الاصل ديفيشن، كونشنتال ديفيشن يحصل ايه؟ يحصل اكيوميشن اوف يورو 1 في الحالات. ها؟ في الحالات دي هو اللي هيحصل. ايه؟ اكيوميشن اوف يورو 1. وبالتالي هيحصل اكيو سيكتور. لان ده واحد من البورفيرينوجين يتحول لبورفيرين يعمل اسوسومال دامج ويعمل سكين انفلاميشن. ده بحاجة. اوكي؟ والكونديشن دي اسمها كونجينيتال اريثروبويتيك بورفيرين. ليه اريثروبويتيك؟ لان الانسان بيبقى ديفيشنت ان بول مارو. وبالتالي بيهلكين برودكشن ان بول مارو. يبقى الكونديشن اسمها كونجينيتال اريثروبويتيك بورفيرين. النوع اللي بعديه لو اليورو بورفيرينوجين دي كاربوكسيليز هو اللي ديفيشنت يحصل ايه؟ اكيوميشن او يورو 1 لا يورو 1 او يورو 3 اثنين يورو 1 ويورو 3 اكيوميشن اوف يورو 3 وكذلك يورو 1. اوكي؟ ويؤدي الى بورفيريا كيوتينيا تارب. بورفيريا كيوتينيا تارب دي بقى ممكن نقول عليها ذا موست كومن تايب. الموست كومن في كل المجموعة دي هي البورفيريا كيوتينيا تارب. ليه اسمها كده أولا؟ ليه بورفيريا كيوتينيا يعني إيه؟ يعني سكين. لأنها هتعمل إيه؟ هتعمل درماتايتس سكين انفلاميشن نتيجة الأكيوميشن أوف يورو بورفيرينوجين 1 أند 3. ها؟ ففي الحالة دي في كيوتينيس مانيفستيشن في انفلاميشن في السكين درماتايتس، وتعتبر أن عادة ما بتظهرش بدري في 24. لأن نقص الإنزيم ده ما يبقاش جديد، بيبقى بارتر ديفيشن. وقلنا إيه بيعمل له بريسبيتيشن؟ هو في بارتر ديفيشن في إنزيم، وإحنا عشان نسيته في إيكوليبريم ما عندناش مشكلة، ولكن وذا ديماند فور إيم إنكريزز زي ما قلنا استعمال بعض الدراج. ها؟ استعمال بعض الدراج هو اللي بيديوز الإنفروستيك. ألفور إنجكشن دي واحدة، استعمال الإستروجين، استعمال سلفونامايد، انتي بكتيريال ايجنت، سلفيتي فالفين، الباربيتورين، كل دول دراكس ذات ريكواير، مش دول بس خد بالك في اذر دراكس، ميني اذر دراكس ريكواير سايتوبروب بي 450، وبالتالي الناس دول يجي لهم اكيد اتاك امتى؟ يجي لهم درماتيتس امتى؟ اما يحصل دواء. طول ما هو ما خدش دواء لا، دي اذا ستيتي كليمنت. ليه؟ لان في فرحة ديفيشنسي مش كومبليت ديفيشنسي او ده. فما عندوش مشكله، بس لما الديماند فور ايميال يبقى ايميال يوم يزيد الأمثلة الجمهورية ليس الثلاث والثاني يزيد الثلاث البروفيت ما قبل البلوك هنا تتقفل السكة فين في البروفيل الثانية فردة في الانزايم ده يورو بروفيلينوجين دي كاكوكتيل يبقى ما قبل ذلك هو الأمثلة لو الكوبرو 3 اوكسيديز هو النقط يعمل كاريزاتري كوبرو بورفيريا اوكي كمان الانزيم ده هو راقه للليبت بايلات يعني الليبت يعمل انزيميشن لتو انزيم او 3 انزيم ده صح مين هم يا ترى اول واحد هي الاي دي هيدروجين ده الليبت بايلات ثاني واحد كوبرو بورفيرينوجين 3 اوكسيديز بيحول الكوبرو الى بروتو ده برضه الليبت بايلات إذا في الليل هيبقى فيه أكيد سيمتوم وكمان فيه فوتو سنسيفتي الاثنين الاثنين لأنه بيعمل انهبيشن هنا يزود الكوبرو واليورو كوبرين وبيعمل انهبيشن هناك يزود الام ال اي وبالتالي يبقى فيه أكيد كوبرين اوكي برضو بروتو كوربرينوجين اوكسيديز ده اللي بيحول البروتو كوربرينوجين الى بروتو كوربرين ده اللي بيحصل له او بيقل في حالات الفاريات بورفيريا او بورفيريا فاريات واخيرا الفيرو كراتين اللي بيدخل حديد بوست البورفرين عشان يعمل ايه ده الليبتن بايلات و في الافيشنسي في كونجينيتال بروتو بورفيريا لان لو انزام ده ما اشتغلش البروتو بورفرين 9 يزيد وينزل في الستول بيبقى مع كونجينيتال بروتو بورفيريا ويبقى كده خلصنا البورفيريا اللي هي ريليتد للتأثير الاثنين سنسيتيف تمام نبتدي دلوقتي التحكيم كاتابوليزم وبرضه ابنورماليتي التنين كاتابوليزم اللي هي جامد ده بقى موضوع طويل هنستغرق الثلاث محاضرات القادمين ان شاء الله اذا كانت في حاجه يا ولاد ما فهمتهاش كويس في المحاضره دي يا ريت تبعتوا لي بيها ورقه عشان